والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الحديث 18 في الأربعون التطويرية. مش عايزة يعني أضايقكم وأقول لكم أنجزتم إيه من أول الحديث الأول لحد النهاردة. في تغيير، يعني في تغيير مش للحلقة بتاعتي بس، يعني حلقة كل المعلمات. احنا دلوقتي اخدنا 18 حديث، اخبرنا ايه بقى مع الاحاديث اللي سمعناها وحضرناها؟ في اختلاف ولا لسه زي ما احنا؟ ما هو الحمد لله رب العالمين على كل الاحوال، راضيين تمام الرضا وبنعمل كل حاجة والحمد لله. لكن يعني شاركوني عملنا ايه، في حاجة كده اتغيرت جوانا، في خطوة خدناها لقدام، كلمة يعني لمست قلبك كده وبدأت تتحركي بيها. الصبر على أشياء كثيرة. طيب، أول مرة تدخل. طيب، الناس اللي كانوا موجودين مع 18 حديث، 18 حديث اتشرحوا. حلو، جميل، نسدد ونقارب، نحاول نطبق ونكون عندنا هم. لكن ما فيش مثلا حاجة ملموسة كده في حياتنا اتغيرت؟ ما بقتش أهدى شوية مثلا؟ ها، حلو. طيب، انا بس الفكره في ان احنا لما بنحضر دوره، اذا ما خرجتيش بعمل يبقى انت بتضيعي وقتك، مش اكتر ولا اقل والله. يعني لو حضرتي دوره وتعبتي نفسك وصرفتي على النت شويه وسكتي العيال والراجل زعل منك عشان ما انت قاعده وسايباه وبتسمعي وبتكتبي والكلام ده كله، وهوب خلصت الدوره وانا زي ما انا، يبقى انت بتضيعي وقتك على الفاضي، مش اكتر ولا اقل. لذلك يعني حاولوا تستغلوا اللي ربنا عطاه لكم، والكلام اللي بيساق لك وانت على يعني منتهى الراحة وانت في بيتك، فحاولي تستغلي انك انت تاخدي منه حاجة وتبدأي تحسني من حياتك وتحسني من نفسيتك وتحسني من معاملتك مع اللي حواليك، يعني علشان فعلا يبقى فيه تقدم، يعني مش مجرد سماع وسلام عليكم وعليكم السلام يعني. طيب، نبدأ النهاردة الحديث 18 عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني الحديث مع كل كلمة انت محتاجة تعودي وتتأملي وتحاولي تشوفي معاني كبيرة جدا جدا جدا وتقربي من الجمال ده. كنت أبيت، يعني ده لوحده حاجة تانية كده، فضل واسع من رب العزة سبحانه وتعالى ان ربنا من على ربيعة. الأول بس عايزين نعرف ربيعة ده كان عمره قد ايه، يعني كان طاعن في السن، كان شاب في عنفوانه، ولا كان كله على بعضه كان 17 سنة، من أهل الصفة، فقير لا يملك من حطام الدنيا شيء، لا متزوج ولا عنده بيت ولا عنده عمل ولا شيء، هو جالس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقط، هذا ما نعلمه عن ربيعة، سبحان الله العظيم. فيقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، يعني بيتجهز لطلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلب، مستعد، مستعد لكل شيء يريح النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد ويدخل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته بوضوئه وحاجته، فمكافأة، يعني هو مجرد بس ان هو يبقى في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده فضل وشرف وعزة ومقام عالي وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في الجنة دلوقتي. ولكن من كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه على أنه فعل هذا الفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لربيعة: سل. كلمة سل يعني إيه؟ يعني أطلب وطلباتك أوامر دلوقتي، هتتنفس حالا، سبحان الله العظيم، سل. تخيلوا أنتوا بقى، شاب في العمر ده 17 سنة، فقير، ما عنده من حطام الدنيا شيء. المفروض بعقلنا احنا القاصر على اختلاف اعمارنا هنقول طب امامي، اديني فرصه افكر، طب ساعتين كده وارجع لك. مفيش خالص، ما عملش كده. كل اللي عمله جاتها السرعه بتنبهك انك انت لازم يكون لك هدف، وهدفك قدام عينيكي وفي قلبك ومختلط بدمك وعلى طرف لسانك، حاضر فورا. انت هدفك ايه في الدنيا؟ واحد بس، خلصنا. ربيعة عمل كده رضي الله عنه وأرضاه، قال: فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني حالك ما يدلش على، يعني مش ما يدلش، لكن في حاجات تانية، في مطالب تانية ممكن تطلبها يعني، أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيديله فرصة إن هو يسأل حاجة تانية يعني، سبحان الله، أو غير ذلك. قلت: هو ذاك، هو ثابت، هو الهدف بتاعه واضح، حطه قدام عينيه، بيفكر فيه، قايم ونايم وهو في قلبه، وفورا على طرف لسانه، يعني ما اداش حتى، سبحان الله، يعني ما فكرش في الإجابة، ما فيش، ما عملش عقله في الموضوع، فورا. أسألك مرافقتك في الجنة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما غير ذلك، بيديله فرصة يفكر عشان يمكن يطلب حاجة من متاع الدنيا ولا حاجة. قلت: هو ذاك، هو ثابت على مبدأه. طيب الطريقة هتيجي بقى معايا في الجنة دي، يعني هتوصلها إزاي؟ الطريقة إيه؟ الباب إيه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. الله أكبر. واحد زائد واحد بيساوي اتنين. بس أقصر طريق، أقصر مسافة بين نقطتين الخط المستقيم. واضحة. الراجل ملتزم بفكرة، بهدف. ما هو كلمة مرافقة نبيك، مرافقتك في الجنة، يعني ها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إيه كمان؟ لذة النظر لوجه الله الكريم، هو مش هيبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ولن يرى الله، فالموضوع معاه واخد حيثيات تانية خالص. هو شايف هو عايز ايه بالظبط، سبحان الله العظيم. فلما خلاص هو ذاك وثابت على هدفي، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فده بيقول لك ان في علو همة رهيب، هدف حاضر، ذهن متوقد مستني اللحظة دي وكأنه كان منتظرها. انت ممكن تكوني عندك مثلا في مثلا يعني مثلا موضوع عايزه تتكلمي فيه مع زوجك مثلا لما يرجع من الشغل، يبقى عقلك بيبرم من اول الساعه 7 الصبح، ساعه ما خرج عقلك بيبرم في الفكره طول النهار وعماله تقلبيها، وتقفي قدام المرايه وتمثلي، طب هو لو قال لي كذا انا هقول له كذا، طب هو لو عمل كذا انا هعمل كذا، طب لو غير وشه طب انا هعمل ايه، عماله تفكري وعقلك بتعصريه طول الوقت علشان تعرفي تردي بس على جمله هيقولها، على تغيير وشه. خلاص، فهو ربيعة عمل كده. ربيعة ثابت على فكرة، حاضرة في ذهنه، هو ده الهدف الأسمى بالنسبة له، راسم الصورة كلها، أنا هبقى فين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاخد إيه لو بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت زي الطلقة كده، عايز إيه؟ عايز كذا، طب أعمل إيه؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، سبحان الله العظيم. طيب مع الهمة العالية قوي دي، والموضوع بسيط كده، يعني هي الموضوع بسيط فعلا كده، واسجد واقترب ديت حاجة بسيطة وسهلة كده، على طول بتخليك تلتفتي ان زي ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك المفتاح. دائما دائما في ادعية، يعني كل دعاء لبعض او كبار الدعاء، سبحان الله العظيم، وانا اسألك مرافقتك في الجنة، مرافقة نبيك في الجنة، صح؟ دايما دايما تسمعيها. بس الموضوع ما هوش بالبساطة دي، لا، ده في مشقة. ف فأعني على نفسك بكثرة السجود. سبحان الله. طيب هو سجودنا ده اللي احنا فيه دلوقتي وانا حالي ده فعلا هو ده السجود اللي الرسول صلى الله عليه وسلم امر بيه ربيعة؟ يبقى ده هيخليني ابص لصلاتي وابص لسجودي وابتدي انتبه. ده انا عارفه وسمعت كتير ان الاطمئنان ركن من اركان الصلاه، ولا تصح الصلاه الا به. سبحان الله العظيم. في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم راى احد الناس يصلي في المسجد، صلى وانهى الصلاه سبحان الله، فقال له النبي ارجع فصلي فانك لم تصلي، فاعادها ارجع فصلي فانك لم تصلي، فأعادها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. خلاص الراجل احتاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. يعني هو ده اللي أنا عارفه، ده آخري، النقر اللي أنت شايفه ده هو ده آخر، ده اللي أنا عارفه. عمال يركع سبحان الله أكبر الله أكبر وخلاص وخلاص، السلام عليكم والسلام عليكم. بس مين فينا بتعمل كده؟ مين فينا مش منتبه لصلاتها؟ فالمفروض ان احنا على طول خلاص، هو قال لك المفتاح اهو، ده الباب انك انت تبقي معاه في الجنه في الفردوس الاعلى مع لذه النظر لوجه الله الكريم، فخلاص هذا المفتاح. طيب اعمل ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن قائم، ثم اركع حتى تطمئن راكعه، ثم ارفع حتى تطمئن قائمه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجده، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. مين فينا بقى بيعمل ده وعارف ان الاطمئنان والسكينة والوقار ده ركن من اركان الصلاة ولا تصح الصلاة الا به، خاصة خاصة في ايام الحر اللي احنا فيها، مش كل البيوت فيها تكييفات، فعلى طول بقى الخمار والاسدال بيخنقك وهيطلع روحك، تروح ايه تك تك تك تك تك تك ونخلص ونمشي، السلام عليكم وعليكم السلام. بنعمل ده، هننتبه بقى، هننتبه بقى، هننتبه ان ربنا سبحانه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدلنا على المفتاح السهل قوي، السهل قوي الممتنع قوي، الا على من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا فاعني على نفسك بكثره السجود. من اهل العلم اللي كان بيقول كده ادخروا كثره السجود ليوم القيامه، يعني هو بيحب السجود بطمأنينة كده ودعاء طويل في السجود ويدخره ليوم القيامة. سبحان الله العظيم. طب أنا مثلا ربنا من عليا بركعتين، أو لقيت نفسي عندي انتعاشة كده في صلاة العشاء ولا حاجة، إن أنا نفسي مفتوح أكمل صلاة، على طول انقطي نفسك، وقفي وقفي وصلي وصلي إلى ما شاء الله، تحسي باللذة والطمأنينة. القاعدة بتقول كده إذا هبت ريحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. يعني ايه؟ الناس اللي بتشتكي من الفتور الشديد في العباده، خاصه بعد مواسم الطاعه، لما بتيجي اسئله كتير جدا جدا بعد رمضان مثلا، وانا مش قادره ولا مش عارفه اقوم تاني، ومش عارفه اعمل قيام ليل، ومش عارفه اختم في القران، ومش عارفه ومش عارفه ومش عارفه، وحاسه بهمدان ومش طايقه ان انا اعمل زي ما كنت بعمل في رمضان. ليه؟ لان احنا زي ما نكون كده العقل اتبرمج ان هم 30 يوم ايه؟ همه شويه، وبعد 30 يوم هنفك بقى، خلاص الشيطان متسلسل هناك واحنا سلسلنا نفسنا للعباده في رمضان بس 30 يوم، فخلاص الحمد لله فكنا احنا الاخرين ورجعنا لعاداتنا الرديئه في العباده بعد رمضان. فلذلك بيجي الفطور على طبق من ذهب، يعني الشيطان يعني بيزين لك، ونفسك الاماره بتزين لك، والصحبه اللي انت سبتيها بتزين لك، يعني سبحان الله. فانتبه للمواضيع دي. فاذا هبت رياحك فاغتنمها، يعني لما تلاقي نفسك مصحصحه ونفسك صاحيه من النوم مثلا، ان شاء الله انا هصوم النهارده، وانت اميره نفسك في التطوع، خلاص اجمدي بقى انك انت تكملي يوم. نفسك خلاص مثلا سمعتي حد في الشارع مثلا من الناس اللي هم بيبيعوا حاجات في الحر ده، وهبت كده سبحان الله، جت يعني ايه خاطره جميله كده انك انت تخرجي تتصدقي عليه بازازه ميه ساقعه، ولا بلقمه عملتيها، ولا اي حاجه سبحان الله العظيم، اخرجي فورا، اغتنمي لحظة الطاعة ووسعي فيها وجودي فيها على قد ما تقدري، لأن لحظات الفطور اللي احنا بنركن لها على طول بتسحبك، لأنك بتتهمي نفسك وتقولي أنا ما عنديش إرادة، ما عنديش إرادة إن أنا أتحرك، ما عنديش إرادة إن أنا أعمل، ما غيري بيعمل والكلام ده كله، لا انت هم كده على نفسك علشان يعني ايه تحسي بسعادة الانجاز. لما تروحي كده وتشوفي ابن القيم بيقول لك ايه على موضوع علو الهمة ده، وننتبه اول كلامه اللي يعني عبارة عن سلاسل ذهب سبحان الله، بيقول ايه؟ علو الهمة ألا تقف دون الله. ركزوا قبل الكلام، ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء، يعني يبقى غايتك الكبرى رضا ربك سبحانه وتعالى، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها النفس يعني حظها من الله وقربها والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به. فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بعد عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجواذب وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. كلام غالي والله سبحان الله العظيم. بيقول لك يعني كده انت لما بيكون عندك همة عالية، والهمة دي محلها القلب سبحان الله، انا همتي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، انا همتي ان انا اصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى، حياتي كلها كلها كلها اخرها ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى، هي دي ده الطموح، ان انا اطوع حياتي كلها لرضا ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى الغاية الكبرى ان انا اصل لرضا الرحمن سبحانه وتعالى جل وعلا. زوجة يبقى انا غايتي رضا ربنا سبحانه وتعالى، ام انا غايتي في رعاية عيالي رضا ربنا سبحانه وتعالى، عاملة انا عملي ده ببتغي بيه ربنا سبحانه وتعالى، ببتغي بيه وجه الله عز وجل. طيب انا يعني هو انا لازم افضل مركزة قوي؟ اه لازم تبقى مخزنة يا جنة يا نار، يعني ما مش هنقعد في الشارع بعد كده، هو هي يا يمين يا شمال مش اكتر ولا اقل. فانت لازم تحددي هدفك، فالهدف الاسمى اللي المفروض ان احنا بنلعب عليه ويبقى شغلك الشاغل وبتبقي مركزه حياتك كلها فيه، ان هو رضا ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. طيب انا بقى عايزه احط ايدي، انا فعلا ببتغي وجه الله عز وجل بحركتي في الدنيا واهدافي كده كلها رايحه لربنا سبحانه وتعالى، ولا انا اخباري ايه؟ طيب احيانا احيانا بنضحك على نفسنا احنا، خصوصا احنا بقى يعني ايه، خلينا احنا في الكلام دلوقتي خاص بنا احنا كنساء، يعني على اختلاف اعمارنا وعلى اختلاف مستوياتنا، تكوني طالبة تكوني موظفة تكوني زوجة تكوني ام تكوني جدة تكوني، على اختلاف اعمارنا وعلى اختلاف هيئتنا ووظائفنا وحياتنا. فالكلام ده للنساء ليكي دلوقتي سبحان الله العظيم، لما انت عايزة تشوفي انت فعلا ليكي هدف حقيقي ولا بتضحكي على نفسك. والكلام ده برضو على قد ما هو للنساء خاصة، ولكن في ناس الكلام ده هيلمس معاها، يعني دلوقتي هيلمس في قلبك حاجة وهيلمس مع حياتك حاجة، وناس تانية تقول لا لا لا الكلام ده مش ما يخصنيش، مش انا مش كده خالص. فده فيه نسبة وتناسب وتفاوت بيننا كلنا، فاللي هيلمس معاها هي اللي هتفهم كلامي، واللي مش هيلمس معاها ومش مقرب منها خلاص ايه تبقى ايه سمعته من ضمن المحاضرة وخلاص. طيب ايه بقى كلمة ابحثي عن هدفك الحقيقي؟ يعني ايه ابحثي عن هدفك الحقيقي؟ ازاي يكون لي طموح؟ يعني ازاي يكون لي هدف؟ دلوقتي احيانا بيكون طموحك ده مجرد غطاء، يعني انا مثلا تعبانة في تربية العيال والحبسه في البيت عشان العيال ومذاكره العيال والاكل والشرب والتنظيف والليله كبيره قوي دي، فعلى طول ويعني ايه مضغوطه مضغوطه مضغوطه، وفي المقابل انا ما بسمعش ولا كلمه، ما بسمعش كلمه شكر على حاجه ابدا ابدا، ولا تسلم ايدك ولا كتر خيرك ولا ربنا يقويك، ما فيش خالص خالص خالص، مع ان الايه دايما دايما كده بسمعها من الاخوات اللي بتتكلم او بتقول لي ايه، انا بقول له استعبدني بالكلمه الحلوه، يعني في بعض الكلمات كده كبيره وتقيله قوي سبحان الله، انجاز التعبير في الكلمه ديت هي تقول كده، انا بقول له كده وبكررها عليه كتير، ولكن لا حياه لمن تناد. فانا دلوقتي السيد في البيوت في الغالبية العظمى ان لا شكر على واجب، ده واجبك انك انت تفضلي سهرانه على عيالك، تاكلي وتشربي وتنظفي وتعملي كل الواجبات، لان دي واجبات ما ينفعش تتشكري عليها. فتيجي بقى انت عايزه لك فرجه كده، عايزه تفلفصي من الحته دي شويه، وعايزه يبقى لك ايه مخرج. فالمخرج اللي في دماغك تروحي ايه لايه؟ لا انا اشتغل، انا اشتغل عشان الاقي التقدير من حته تانيه، واخد ريست شويه من العيال، اخد راحه شويه من العيال ومن دوشه العيال ومن الطحنه اللي انا فيها ديت، والاقي تقدير، يعني حد حتى يقول لي تسلم ايدك انك عملت لنا اي حاجه، اي ورقه خلصتها اي حاجه، فالفلس ليكي بقيتي عاملاه طموح. ها نركز بس في الكلام ده عشان هنتناقش فيه ان شاء الله. خلاص طيب. الكلمه بقى في ودن الراجل دلوقتي، يا عم الحاج انت دلوقتي اتقي ربنا في نفسك، في نفسك انت الاول، وفي بيتك وفي عيالك وفي حياتك كلها اللي هتتلخبط لو الست دي خرجت من البيت. لو الست دي خرجت عشان تدور على التقدير بره، بيتك هيخرب وعيالك مش هتتربى كويس، والمجتمع اللي خرجها والزن وكتر الزن انك انت ما حدش بيقول لك كلمه حلوه، و و و و اول ما اول واحد هيلوم عليك ان جرى حاجه في بيتك او سوء ادب للعيال من اللي حواليك، من اللي دفعوك دفع لانه انك تخرج. فلو سمحت، لو سمحت الكلمه الحلوه والطبطبه والشكر والكلام ده كله، ده مهم مهم، وما هوش رفاهيه، لا ده زي الاكل والشرب. عشان خلي بالك ان لما هتخرج الزوج عشان تدور على تقدير بره وعلى كلمة حلوة من بره وعلى دعم من بره، إذا كان اتجاهها الأولاني إنها خارجة عشان تشتغل وتعمل لنفسها كارير وتعمل لنفسها طموح، والليلة دي كلها كل ديت زي بالظبط غطا كده بتغطي على حاجتها للتقدير، فممكن تقع في الغلط وتبدأ تكلم ناس، سواء بقى وهي مستخبية في الفيس أو غيره، أو في الشغل تقع في مصايد أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب القلوب المريضة. فانتبه، الكلمة الحلوة مش هتكلفك حاجة، الابتسامة ابتسامة الشكر دي وابتسامة الرضا عن اللي بتعمله مش هتكلفك حاجة والله. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، انك انت لو محتاجة ده وحاسة ان هو بيفرق معاكي اتناقشي فيه واتكلمي فيه، وزي ما انت بتطلبيه هو كمان بيطلبه لما يرجع من بره ويبقى تعبان او محتاج الكلمه الحلوه ديت، انت كمان ما تروحيش بال على لسانك، ما هو ما بيتكلمش يبقى انا ما اتكلمش، وخلاص بقى تبقى ايه مبارزه بينك وبينه، ما نشوف مين اللي هيسكت اكتر يعني. طيب نخلي بالنا من النقطه دي. طب ايه تاني، ايه تاني ممكن يخليكي تعملي طموح كذاب؟ احنا بنسميه طموح كذاب، انت عماله بتدوري على غطا لغايه جواكي، غايه مشروعه، ولكن بتداريها عشان ما تواجهيش، بتداريها بانك انت تعملي لنفسك وسيله تانية تخرجي بيها من الضغطه اللي انت فيها دي، انك انت مثلا مش بتلاقي نفسك مرتاحه او عايزه وقت للراحه، اخد هدنه، اخد هدنه، افصل، اشوف زي ما احنا بنقولها في مصر كده، اشوف خلق تانية، اشوف فلانه وعلانه وترتانه واتكلم مع دي كلمتين وده يكلمني كلمتين ونخلص، وافضي شويه من ضغطه السهر طول الليل والشيله والحطه والكلام ده كله، لا افلفص بقى واعمل لي طموح ان انا اخرج من البيت. فاذا خلي بالك لما تسالي نفسك الاسئله دي وتجاوبي عليها هتعرفي ان كان طموحك ده صح ولا انت واخداه غلط. من حقك ترتاحي، من حقك تطلبي وقت للراحه دي، من حقك انك انت، عليكم السلام، من غير خناق بتطلبي الكلام ده، بتشوفي مين المتاح حواليكي يعمل معاك القصة دي، إن كان زوج، إن كان والدتك، إن كان حماتك، إن كان حد في المحيط بتاعك يقدري تعملي معاه ده ويدوكي الوقت اللي ترتاحي فيه علشان تعرفي تفكري صح، وما تاخديش خروجك من بيتك حجة، لا يبقى انت كده تبقي ايه في الأمان إن شاء الله. طيب ايه كمان من ضمن برضو ان انا بعمل طموح كذاب، قرشك هو اللي هينفع، لازم اعمل قرش، انا مش مأمنة، وده من سوء الظن في الله ومن سوء العشرة، انك انت بتسيء الظن في الراجل اللي قدامك، يمكن هو ما يستاهلش سوء ظنك ده، ممكن يكون اللي حواليك دافعينك للكلام ده دفع، مفيش حاجة هتنفعي غير قرشك، اعملي لك قرش تتسندي عليه، ما انتش ضامنه الايام، ما انتش عارفه يروح يتجوز عليكي، ما انتش عارفه هو ممكن يخرجك، ممكن يطلقك، ممكن يعني البناء على سوء الظن ده بيخليكي تفكري في انك انت تخرجي عشان تعملي حاجه تتسندي عليها. خلاص، فكل الامور ديت اذا ما كانتش بالنسبه لك حاجات اساسيه في حياتك، وهاجس الخوف بقى مسك في قلبك ولازم اعمل قرش، والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود والكلام ده كله، فاذا ما حددتيش هدفك صح وعرفت تواجهي نفسك صح باحتياجاتك الحقيقيه، يبقى انت كده بتضحكي على نفسك وبتضيعي حياتك. وزي ما قلت لكم، اول الملامين او اول الملومين في سوء ادب العيال او في سوء تربيتهم او حاجه حصلت للعيال او حاجه حصلت في البيت او الراجل خرج اتجوز عليكي او عمل او سوى او ايا كانت الاسباب بقى، عشان التفاصيل الكتير في القصه دي، اول الملومين في الموضوع ده انت. محدش هيطبطب عليكي ساعتها، انت اللي خرجتي وانت اللي عملت كده في نفسك وفي عيالك وفي جوزك وخلاص والدنيا تخرب. فانتبه، عشان كده لازم لازم يكون الطموح بتاعك له دافع حقيقي من جواكي. لا تخرجي تدوري على تقدير حد، ولا تبقي مرعوبة من المستقبل عشان كده لازم تخرجي وتقولي ده طموحي ودنيتي اللي انا عايزاها والكلام ده كله. فنزلي الحمل ده من على كتافك وريحي نفسك، اقعدي فكري صح، وابتدي اعملي فعلا طموح حقيقي تقدري تشغلي به قلبك وعقلك، وتبدأي في خطوات عملية للسعي انك انت تحققي الطموح ده. خلاص، فما تضغطيش نفسك وبيتك وزوجك ارضاء لحد، ولا تحملي نفسك فوق طاقتك. سعيك لرضا ربنا سبحانه وتعالى يكون هو الغاية الكبرى في حياتك. خلاص، فالنقطة دي لازم تكون كده واضحة جدا في عقولنا علشان نقدر نبني عليها ونعرف نعمل طموح ازاي. خلاص، طيب لما بقى عايزه اعمل طموح او عايزه اعمل هدف، بنمثلها كده في حاجه. انت مثلا رايحه، حد وصف لك عنوان وقال لك تعالي لي الساعه الفلانيه مثلا. طيب انت فين يا معلم؟ انا في الحته الفلانيه. طب بس، طب ما تبعت لي اللوكيشن مثلا او قول لي فين بالظبط. يقول لك بس انت هتروحي في الحته الفلانيه وهتسالي، دنيا مبهمه كده. طب اركب ايه؟ اسالي. طب اعمل ايه؟ ما الدنيا كلها عايمه في عينه كده، ما انتش عارفه رايحه فين ولا جايه منين ولا هتركبي ايه ولا هتوصلي في قد ايه وقت ولا الكلام ده كله. غير البني ادم اللي مثلا هيروح في حته عارف المكان كويس اللي هو هيروحه، عارف هيركب ايه، عارف المده الزمنيه اللي هيوصل فيها. فطبعا فرق السما من الارض، ده هيوصل في اقل وقت وباقل مجهود وهيحقق اللي هو عايزه بسرعه، مش زي التاني اللي هو تايه كده ومش محدد، مش محدد هدف. طيب انا دلوقتي عايزه احدد هدفي، عايزه اعمل اشوف الهدف ده اعمله ازاي. في 4 اسئله هنسالهم، اذا كان ممكن تعرفوا تمسكوا ورقه وقلم وتكتبوا ال4 اسئله دول، بس لهم زي ايه يعني اسلوب في الكتابه. يعني انا هكتب الكلام ده بناء على ايه؟ بناء على اني هجاوب بعفويه، مش هاخد وقت كتير في التفكير. يعني هيتسال السؤال هتروحي زي ما عمل ربيعه كده. ربيعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال مسل، قال اسالك مرافقتك في الجنه. خلاص، ايه انا عايزه دي، عايزه اللقطه دي. لما هسال السؤال اكتبي عندك، مش انا مش عايزه اشوف حاجه، تمام؟ بس اكتبي انت عشان نبتدي مع بعض كده خطوات، اشوف هدف اعرف اعمل طموح لنفسي واتحرك فيه واسعى له واوصل له، ولا ايه الاخبار؟ اول حاجه في معيار الاجابات، معيار الاسئله، الاجابات على الاسئله دي، انك انت هتجاوبي بعفويه وبدون تكلف. يعني مش هتدوري على مصطلحات ضخمه وتقيله وفيها تكلف، لا، ببساطتك خالص كده بلغتك الضعيفه خالص هتكتبي بعفويه وبالايه، بالبساطه دي. واول اجابه هتيجي على بالك تروحي كاتباها على طول، ما تستخدميش كلمات تقيلة. الإجابة بتاعتك تبقى يعني أقل من 20 كلمة. خلاص، يعني أقل من 20 كلمة، مش هتقعدي تكتبي موضوع تعبير، يعني أقل من 20 كلمة. فهتجاوبي في إيه في الأسئلة دي؟ كل سؤال، القواعد دي هتنطبق على كل سؤال هنسأله مع بعض دلوقتي. طيب، أول سؤال الأول أنتوا مستعدين للقصة ديت ولا أنا لوحدي ولا إيه؟ بشوف التعليقات. أنتوا معايا؟ ما إحنا دلوقتي هنتكلم على الطموح الحقيقي أهو، إحنا بنعمل ده، دلوقتي إحنا بنعمل ده. فاللي هتكتب معانا يعني وهتتفاعل مع الموضوع هي اللي هتستفيد. خلاص؟ طيب ورقة وقلم كده. السؤال الأولاني، وزي ما اتفقنا تجاوب بعفوية بجمل بسيطة، ما تزوديش قوي في الكلام. طيب ما هو أكثر، أنا هسأل السؤال هو وأنت جاوبي على نفسك على طول، اكتبي السؤال بسرعة وروحي مجاوبة على طول على نفسك لنفسك. طيب ما هو أكثر شيء ترغب بإنجازه وتكوني فخورة بتحقيقه قبل موتك؟ ربنا يطول أعمارنا جميعا في طاعته. ثاني السؤال، ما هو أكثر شيء ترغبين بإنجازه وتكوني فخورة بتحقيقه قبل موتك؟ الكلام ده بيساعدنا في إيه بس عشان تبقوا فاهمين؟ الكلام ده ليكي وليا وإحنا لوحدنا، هناخد الأسئلة دي ونبتدي نجاوب عليها. الإجابات لا ما تكتبوليش هنا، اكتبوا لنفسكم، لنفسكم الورقه دي هتبقى خاصه بيك انت عشان تقولي انا هبتدي اشتغل على طموحي على هدفي، انا هعمل هدف لنفسي وابتدي اشتغل على اني احققه. خلاص الورق اللي انا بقوله ده هيساعدنا في ده مش اكتر ولا اقل. خلاص اكتبي الاجابه عندك، انت اللي هتمسكي الورق ده وتبتدي تبصي فيه وتبتدي تعملي هدف لنفسك وتبتدي تشوفي انا اول حاجه اللي خطر على بالي ايه، انا ركزت على ايه، اول اجابه دي طلعت مني يبقى انا فعلا فعلا قلبي مشغول بيها فانا لازم انتبه له وابتدي اعمل خطط عشان اشتغل عليه. خلاص طيب ده اول سؤال. طيب وفكري كده، لو انا مثلا حد جه قال لك دلوقتي يا وسام انت باقي لك سنه وهتروحي، سنه 12 شهر وهتروحي خلاص، فانا ممكن افكر اعمل ايه في السنه دي؟ انت هتحاولي تدخلي نفسك في الاحساس ده، انا فاضلي سنه، فاضلي 12 شهر على وش الارض، 12 شهر مع عيالي، 12 شهر مع ابويا وامي، 12 شهر مع اخواتي، 12 شهر مع رحمي، 12 شهر مع صلاتي، 12 شهر مع قراني، 12 شهر مع صيامي، 12 شهر مع جيراني، 12 شهر مع اهل زوجي، 12 شهر مع دعوتي، 12 شهر معاك يا رب، فاضل لي 12 شهر وهروح. طيب ايه؟ فلما تدخلي نفسك في الشعور ده هتعرفي تجاوب بجد. منا اللي هتكتب هدف واحد، ومنا اللي هتكتب 20 هدف، ومنا اللي هتكتب 100 هدف. انا في السنه في ال 12 شهر دول هحقق 100 هدف، ما خلاص انا مروح ما فيش وقت تاني، مش اخباري ايه؟ صلاتي هتتحسن؟ تهيألي صيامي هيكون تمام؟ نوافل وكده وعلي على فكرة الكلام في الحديث هنا على النافلة، فأعني على نفسك بكثرة السجود، سجود النوافل اللي احنا مش منتبهين لها خالص. النوافل كلها بقى من ضحى لصلاة راتبة اللي هي السنن الراتبة، لقيام ليل، لتهجد، لوتر، لقضاء حاجة، لاستخارة، لكل حاجة بقى، كل النوافل دخلي فيها كل النوافل. أخبارك إيه؟ فاضلك 12 شهر على وش الأرض يا ست الكل، هتعملي إيه؟ لسه هتفكري في خناقات؟ لسه هتفكري إن صلة الرحم ديت مش هتوصليها؟ لسه هتفكري إن زوجك بيتكلم واحدة ولا ماشي مع حد ولا بيكلمني وحش ولا ما بيقوليش شكرا يا ست الكل ولا لسه؟ لسه لسه الموضوع هيبقى فارق معايا؟ ده السؤال ده جاوبوني عليه انا بقى، يعني جاوبوني عليه، هيبقى فارقه معاكي الدنيا دي؟ هتبقى فارقه معاكي؟ حماتي مكشره في وشي وقالت لي كلمه مش هتبقى فارقه معاكي؟ سلفتي عملت وسوت ودلقت الميه على الغسيل هتبقى فارقه معاكي؟ عيالك اللي مش مهتمين بيكي وكل واحد قافل على دنيته هيبقى فارقين معاكي؟ مرات ابنك اللي مدوخاكي ومتوهه بالك هتبقى فارقه معاكي؟ ايه حاجة هتفرق؟ في حاجة في الأرض هتفرق؟ إحنا لو دخلنا نفسنا في الشعور ده خلصت، خلصت والله العظيم. كل حاجة قصاد إنك أنت تعرفي إنك أنت تبقي لك وقت محدد، وكلنا كده، الفكرة إن كلنا كده، بس إحنا بننسى، إحنا بننسى، إحنا بيغمى علينا، بتاخدنا الدنيا في ملاهيها وخلاص، وكأننا مغيبين، سبحان الله. يعني هننتبه بقى. لا ده خلاص خلص، خلص والله. هتتلقي كل حاجة بهدوء نفس، هتلاقي المشاكل، ايه الخيبة اللي انا فيها دي، ايه الوجع الدماغ اللي انا فيه ده، انا عمالة بعمل في نفسي كده ليه، انا بحرق في دمي على ايه، انا بجري قوي كده ليه، وانا خايفة على اللي جاي كده ليه، فخلاص انا مروحة. فنحاول ندخل نفسنا في الشعور ده شوية ونعيشه، وبشوية تركيز كده هتلاقي نفسك، لا لا لا خلاص الدنيا هتظبط والله. البوصلة بقى خلاص، انت عارفة كأنك عملت ايه، عملت قلبك عمال زي بالظبط كده. بعض الأسئلة لما بتيجي يا ولاد والله، بعض الأسئلة لما بتيجي بتقيلة قوي، وبعض الأخوات اللي أنا بحترم رأيهم جدا جدا وبيدخلوا لي على الخاص، لا انت كنت شديدة مع الأخت الفلانية مثلا او الكلام ده، فكان ردي خاصة في الأمور اللي ما ينفعش فيها طبطبه. يعني بيجي سؤال مثلا مفاده ان دي هتخرب بيتها لو ما فاقتش، فانا لازم افوقها، فديت عايزه لها قلم ينزل على وشها، يعني ايه هقول ايه، بس قلم، قلم قلم مخبرين زي ما بيقولوا، يعني عشان تفوق. اذا ما خدتش القلم ده هيتخرب بيتها، هتتشرد، هتتفضح، فلازم تاخد القلم على وشها، مش هينفع مواربه. زي بعض الاخوات لما كانت بتتكلم في حته، انا مش قادره مثلا اتفك من اني بكلم على الفيس وبعمل شات و و و سبحان الله، وشديت عليها شويه، اتفاجئت بقى بردود، بردود كتير، هو ما بيقدرنيش، هو مهملني، هو ما بيقوليش كلمه حلوه، هو ما بيفسحنيش، التاني ده بيضحكني، ده انا سمعته وحبيت نفسي معاه. حبيت نفسك ايه معاه؟ ما هو كل دي مش مبرر انك انت تخوني ربنا سبحانه وتعالى. خان الله فامكن منهم، انتبهي انتبهي. طيب انا طولت في النقطه ديت، نرجع تاني للاسئله. احنا قلنا السؤال الاولاني عشان اعيده تاني، عشان انا معلش استطردت شويه، نخلي بالنا. ما هو اكثر شيء ترغبين بانجازه وستكوني فخوره بتحقيقه قبل موتك؟ خلاص طيب تمام. السؤال الثاني هتكتبيه عندك وتجاوبي عليه لنفسك. ما هو العمل الذي تحب القيام به حتى وإن كنت لا تأخذ عليه أجر؟ ثاني، ما هو العمل الذي تحب في عمل كده بحب أقوم بيه، الأجر ده أجر مادي وأجر معنوي، لو محدش بيقول لك كلمة حلوة أو ما بيديكيش أجر مادي عليه، انت كده كده بتحبي تعمليه وبتقومي فرحانه انك انت بتعمليه، وبتقومي بهمه عاليه، ويعني في سعاده جوه كده بتتنططي وانت بتعمليه. ها ده برضو جاوبي عليه لنفسك. احنا دلوقتي في السكه بنعمل خريطه كده عشان نعمل لنفسنا هدف وطموح نبتدي نشتغل عليه بعد كده ان شاء الله. طيب تمام. السؤال الثالث، خلصت السؤال ده؟ جميل، الله يكرمك يا بالقران نحن. طيب السؤال الثالث، ما هي المهارة التي تجيديها ويمكن أن يستفيد منها الآخرون؟ أنت مثلا، أقول تاني للسؤال، ما هي المهارة التي تجيديها بتتقنيها يعني ويمكن أن يستفيد منها الآخرون؟ أنت بتعرفي تشرحي حلو مثلا، بتعرفي تشرحي تجويد حلو أوي، قراءتك وحشة بس أنت بتحبي النظري وشطورة في شرح النظري، تمام. انا مثلا بحب اشرح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبوصلها حلو حلو، انا بعمل مكرميه ممتاز، انا بشتغل كروشيه حلو قوي، انا بعرف مثلا اعمل كيكات ومخبوزات وحاجات حلوه. انت بتعمل في حاجه انت بتتقنيها وبيستفيد منها الاخرين، ايه هي؟ كل واحده اعرف بنفسها، اكتبي ده واكتبيه بسرعه وبعفويه وكلمات بسيطه، عشان انت اللي هتقريها وانت اللي هتشتغلي على نفسك بيها. طيب كاتبه حاجه قريبه من كده، شطوره يا ايمان، خلاص. طيب السؤال الرابع، نعيد السؤال يا نعيم. السؤال يا ست الكل: ما هي المهارة التي تجيديها أو تتقنيها ويمكن أن يستفيد منها الآخرون؟ ها، خلاص أقول تاني ولا خلاص؟ نقول السؤال الرابع والأخير: كيف يمكنك أن تغيري حياة الآخرين للأفضل وتتركي بصمتك في نفوسهم؟ تاني: كيف يمكنك أن تغيري حياة الآخرين؟ الآخرين دول مين بقى؟ الآخرين دول أهل بيتك، زوجك وعيالك أول حاجة، أبوك وأمك، إخواتك، المحيط الضيق اللي أنت عايشة فيه، المحيط اللي في شغلك كمان، الناس اللي حواليك في شغلك، سواء مدرسة، مهندسة، طبيبة، أيا كانت صفتك، فالمحيط بتاعك. أنت ممكن تغيري الناس اللي حواليك للأحسن، بتقدري على حاجة زي كده، ولما تروحي هتعرفي فعلا انك انت تبقى جواهم بصمه، فلانه دي سابت جوايا اثر، واثر طيب يحسب لها ان شاء الله. الاربع اسئله دول هتحطيهم في ورقه، هترتبيهم براحتك الترتيبه اللي انت عايزاها، هتبداي الورقه دي قدام عينيكي باجاباتك البسيطه دي في مكان ظاهر، عايزه بقى تحطيها، شوفي انت بقى ايه قعدتك فين ثلاث ارباع يومك، فين حته شوفيها، شوفي انت بتقعدي فين ثلاث ارباع الوقت، اظهر مكان لعينيكي حطي فيه الورقه دي، رتبيها بقى كده، وبعدين هتلاقي الحاجه الحلوه قوي في الكتابه، انك انت كانك بالظبط بتخرجي حد من جواكي كده بيقول لك انا نفسي في واحد اتنين تلاته، يلا يلا مع بعض هنعمله مع بعض. هتبتدي تاخدي خطوات عمليه بقى، انا دلوقتي بحب واحد اتنين تلاته وهعمل واحد اتنين تلاته وهاثر في الناس بواحد اتنين تلاته، هغير حياه مش عارف ايه، زي الاجابات اللي انتوا كتبتوها دي كلها. خلاص، مفاد الاربع اسئله دول انك انت هتعملي الصوره اللي بعد السنه لما تروحي الناس هيفتكروكي بيها، وانا لما اجي هيجي عليا الوقت اللي هغمض عينيا فيه ويبتدي شريط حياتي كله يمر قدام عينيا، اللحظة دي أنا عايزة اللحظة دي تمر عليا وأنا مبسوطة وأنا راضية وأنا مش خزيانة، ده أنا عملت لنفسي طموح وكنت بسعى له، وعارفة إن ربنا قال وأن سعيه سوف يرى، حتى لو ما حققتش أهدافي، حتى لو ما حطيتش لنفسي حاجة معينة وقدرت أوصل لها، بس ربنا شايف سعي، شايف مجهودي، شايف وجعي وأنا عمالة بجري علشان أحقق الهدف ده في رضا ربنا سبحانه وتعالى. فأنا عايزة اللقطة اللي هيمر فيها الشريط ده لقطة تستحق فعلا المشاهدة، يستحق فعلا الوقت ده إن أنا أبقى مبسوطة فيه وأقول يا رب الحمد لله أنا سعيت وعملت لنفسي أهداف عشان أرضيك وخدت الخطوات وعملت خطط علشان اوصل للهدف ده. فان شاء الله ان شاء الله يكون الشريط ده فعلا يستحق المشاهده، ما بقاش خزيانه وعمال يجري قدام عينيا، انا عملت وسويت وخدعت وخنت وسرقت وعملت وسبت لحظه لحظه، احنا لازم تفكري، لازم تفكري في اللي جاي ده هيبقى ايه، اللي جاي ده هيبقى شكله ايه، انا لما اروح هبقى عامله ازاي، سايبه اثر طيب ولا لا. طيب الأربع أسئلة دول زي مفتاح، بدأت أعمل لنفسي هدف أو طموح وهبدأ آخد خطوات بقى، آخد خطوات عملية. أولها الدعاء، يعني أولها الدعاء إن أنا إن شاء الله يا رب أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا تايهة، أنا عايزة علوم شرعية، أنا عايزة قرآن، أنا عايزة أتوظف، عايزة فلوس، عايزه راجل محترم، عايزه عيال، عايزه بيت طيب، عايزه مكان حلو، عايزه وعايزه وعايزه وعايزه، يا رب دلني على اللي يرضيك، استعملني في مراضيك. الدعاء هيفتح لك الباب ده، ربنا سبحانه وتعالى هيسخر لك الابواب ده، هتفتح قدامك هدايات الرشد، هدايات الارشاد بقى، الهدايه العامه اللي احنا اتكلمنا فيها في الفاتحه، وهدايه الارشاد بقى، خلاص ده طريقك اهوت، يلا دوسي انت شاطره في كيت وكيت وكيت، ربنا يفتح لك ويسخر لك ويفتح لك الابواب فيه ان شاء الله. لما تحطي بقى الهدف بتاعك ده، نبتدي بقى نحاول نقلد بقى الناس الايه الشاطرين اللي نجحوا. يعني في ناس نجحوا في الاهداف ديت، انا واحده بحب كذا، خلاص انا هبتدي اشوف واتفرج بقى مين اللي ناجح، مين اللي ناجح في الحته دي زي، او في الحته اللي انا عايزه اوصل لها ديت، فلانه وفلانه وفلانه وفلان، خلاص انا ابتدي اشوف عملوا ايه، ايه خططهم، اخد منهم اللي يناسبني واللي يناسب حياتي واللي يناسب ظروفي واللي يناسب ان كان زوجي متعاون ولا مكبر دماغه، زريع انا في المسؤوليات كلها بتاعت البيت والعيال ولا بيشارك. الكلام ده كله لازم تحط له اعتبار. يعني ما واحده مثلا تبقى عندها عيال ونفسها تتعلم مثلا علوم شرعيه وتحفظ قران وتنزل تدعو الى الله وكلام كبير قوي، كتير قوي قوي قوي، الحلو قوي قوي قوي ده، مع زوج اصلا مش متعاون في حاجه خالص ومش متساهل في خروجك، فانت كده بتخبطي دماغك في الحيطه. انت لازم تدرسي انا عندي ايه، ايه المعطيات اللي ربنا مديها لي وعلى اساسها انا بكيف هدفي ده، وبيبقى فيه مرونه في الهدف ده، مش هحط هدف وبعدين اخبط دماغي في الحيطه في الاخر، لا لا، ده انا بدرس كل حاجه. في واحده انا شايفاها ما شاء الله عندها بيت وعندها عيال وفي نفس الوقت بتخرج وبتتحرك في الدنيا وبتدعو الى الله وبتروح الحته الفلانيه بتعمل ايتام و يعني في حركه في حياتها. الخلفيه فين؟ انت شايفاها الخلفيه، في زوج متعاون، في زوج متساهل شويه في خروجها، انا لا، زوجي لا بيقول لي لا مفيش لا خروج ولا دخول ولا نفس ولا مفيش خلص، يبقى انا كيف ظروفي على حسب دنيتي، ما اجيش اعمل حاجه وارجع اقول يا ريت الجرى مكان. خلاص طيب، في حاجات بقى كده بتساعدني ان انا احقق الهدف اللي انا كتبته بايدي دلوقتي، ايه هي الحاجات دي؟ اولها من عادات الناس الناجحه ديت ان انا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، اللهم بارك لامتي في بكورها، بحسبة صغيره كده عملوها، قال لك لو صحيت ساعتين بدري، يعني انت متعوده انك تصحي الساعه 7 ومش مشكله خالص بقى 7 دي عشان افطر العيال والراجل ويروح الشغل والدنيا حلوه، قصدي بصلي الصبح واحمد ربنا انا احسن من غيري بكتير. لا يا ست الكل، ما انتش احسن من غيرك في حاجه خالص، اللي بيضيع الفرض بيضيع، انتبهي. انا دلوقتي لما هظبط اموري ان انا هصحى ساعتين بدري، الساعتين دول بقى او بحسبه صغيره كده اكتبوها حتى عندكم عشان تبقى ايه واضحه مع ورقه الاهداف، الساعتين دول لما نضربهم ساعتين ب 365 يوم، يعني ب 730 ساعه زياده، 730 ساعه زياده، فرضنا انت ربنا طول في عمرك لحد ما وصلت 60 سنه مثلا، لو ضربنا بقى 730 دول في 60 سنه، انت عارفه هتضيفي لعمرك لو صحيتي الساعتين بدري دول كام ساعه؟ 43800 ساعه، 43800 ساعه، وكانك انت حطيتي دول على عمرك، الساعتين اللي انت بتناميهم الصبح دول اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اللهم بارك لأمتي في بكورها، والبركة كلها بركة العلم وبركة الرزق وتوزيع الأرزاق والليلة كلها في الساعتين البدري دول. انت بقى لما بتضيعيهم على نفسك، الناس اللي بتنام متأخر وما بتعرفش تقوم بدري والكلام ده كله، لا، حاولي تظبطي يومك، تظبطي يومك تنامي زي ما ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا لك وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل سكنا لتسكنوا فيه، كل الكلام ده خلاص انت ظبطي امورك بقى. خاصة الموضوع هيبقى فيه صعوبة جدا جدا جدا لان احنا داخلين على الاجازة، والاجازة صيف، والصيف في سهر للصبح وتضييع للفجر، فالمجاهدة هتبتدي من الباب ده. الساعتين اللي انت هتصحيهم دي يا ست الكل هتوفري في عمرك 730 ساعة في السنة. لو انت عايزة تاخدي كورسات، يقول لك الكورس ده مثلا مش عارفة 20 ساعة، و20 ساعة لو انت قعدتيهم في الوقت ده وانت مركزة في تعلم شيء، هتعرفي 17 يوم صحابي تعلم لغة كاملة، لغة في 17 يوم، انتوا واخدين بالكم؟ فاحسبي بقى ال 730 ساعة دي يجوا كام يوم؟ فيعني الحاجات دي هتفرق قوي قوي قوي. فمن عاداتك انك انت هتبتدي تغيري علشان تعملي طموح ويبقى عندك فعلا هدف وبتبداي تحققيه وتاخدي خطوات في تحقيقه الصحيان بدري، ساعة بقى، ساعة ونص، ساعتين، انت وايه ودنيتك. طيب ايه تاني اللي هيساعدك في انك انت يبقى عندك ثقل وثقافة وبتثقلي عقلك؟ القراءة. لازم يبقى لك 30 دقيقة على الأقل في المجال اللي انت حباه. انا حابة حفظ القرآن، انا حابة الحديث، انا حابة العلوم الشرعية، انا حاجة بتدعمك في المجال اللي انت حابة انك انت تنجزي فيه، او الطموح اللي انت حطيتيه لنفسك. فانت معاكي 30 دقيقة، والحمد لله رب العالمين من فضل ربنا الواسع مش بتحتاجي تنزلي دلوقتي عشان تدوري على حاجة تقريها. بتكة زرار بتلاقي نفسك عندك PDF وعندك الوورد وعندك الكتب كاملة اللي ممكن تنزليها تقري لحد ما تشبعي، لحد ما تشبعي قراية. اعملي لنفسك القصة دي، معايا 30 دقيقة في اليوم قراية. وخير القراءة في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام، سير أعلام النبلاء. امسكي كتب واقري، اقري وتعلمي. اقرأي في لمحمد إسماعيل المقدم كتاب علو الهمة، روعة روعة فوق الروعة، ما شاء الله، الله يجزاها عننا خير. فانت الحاجات دي لازم تدخل في يومك، اما دخلتش في يومك بقى احنا بنلعب وبنضيع وقت وبنضيع اعمارنا على الفاضي. يا اخوانا ده احنا بقالنا فاضل لنا 12 شهر، 12 شهر ومروحين. الله اكبر، ربنا يسترنا ويطول عمرنا في طاعه، احسنت الفق، الله المستعان. طيب لازم يبقى لك وقت مع نفسك. يعني ايه وقت مع نفسك؟ الوقت اللي احنا كنا دايما كل مره بتكلم فيه، انك انت بتقعدي وقت للمحاسبه. وقت للمحاسبه، ما اسم الكتاب؟ الكتاب اسمه علو الهمه للدكتور محمد اسماعيل المقدم. خلاص، فعندك لا ده الكتب كتير، يعني عندك الرحيق المختوم، وعندك كتاب التذكره، وعندك نساء حول النبي، عندك ما شاء الله تبارك الله. لما بتدخلي وبتمسكي الكتب ده دي، والله والله والله ما هيبقى عندك اصلا فرصه ولا فلص انك انت يبقى فيه هموم. فيه هموم ماديه بس، خلاص انا قلبي منشغل بحته تانية، انا عايزه اروح نظيفه، عايزه اروح فرحانه، عايزه اروح مطمئنه ومرتاحه ومرضيه. فالقصص دي لما انت بتعمليها في يومك وبتدخليها في يومك، لا ما فيش شهر والتاني هتلاقي نفسك اتبدلتي، بقيتي بني ادمه تانية. مش انا ما كنتش كده، انا ما كنتش بالوعي والهدوء النفسي ده، الحمد لله رب العالمين، لا مع زوجي ولا مع عيالي ولا هتلاقي نفسك اتبدلتي بمعنى اصح. خلاص، فانت معاكي الوقت ده لنفسك، ولو ربع ساعه، 10 دقائق قبل ما تنامي، اقعدي اقعدي وحاسبي نفسك، انا عملت ايه، انجزت ايه، انا المفروض كان النهارده عندي 1 2 3، ايه اللي وقع مني ووقع مني ليه. انا بعمل خطه بقى لنفسي عشان افوق، انا عايزه اتغير. كان في اخت كاتبه في بدايه المحاضره، انا مش بعرف اتغير، احنا بنقول لك اهو اتغيري 1 2 3، ها ربنا سبحانه وتعالى. ودائما ابدا اعيد واكرر، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لا يضيع اجر المصلحين. فانتبهي، يا انت هتاخدي القرار وتبداي، يا كل سنه وانت طيب. الله، المحاضره كانت معقوله، الحمد لله، كتر خيرك وسلام عليكم. بس ما ينفعش، يا فنجان العصاري اللي احنا فيه دلوقتي ده حلو قوي، فله، لا ما احنا مش قاعدين لكده والله. خلاص، طيب يبقى في وقت لنفسي، في وقت للقراءه، في ان انا اصحى بدري شويه، والشويه دول ممكن هتعمليهم تدريجي. يعني انا مش هغمض وافتح ابقى صحيت ساعتين بدري، ما انا مش مجنونه يعني، لا انا متعوده ان انا انام لحد الساعه كذا، هخصم 10 دقايق، ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، شويه بقت ساعه. الله اكبر، انا من بقيت قايمه فايقه، ولا محتاجه القهوه ولا عينيا مدغششه ولا حاجه، خدنا قايمه فايقه ليه؟ خلاص بتبتدي انت تظبطي الساعه البيولوجيه في جسمك، بتبتديها. كتاب الشمائل المحمديه يا اختي محتاج شرح، يعني ما تعرفيش تقريه لوحدك، في معاني كبيره لازم تنتبهوا. في بعض الكتب محتاجه لجروحات، شوف الشرح بتاعها. عندك ما شاء الله لا اله الا الله، كان يعني في السراج المنير، شرح الشيخ مع الشيخ محمد خيري، للأسف راح عن بالي، الله أكبر. سامحوني اللي كانت معانا في السراج المنير، دورة السراج المنير، تفتكر اسم الشيخ اللي شرح الكتاب؟ أيوه، حسن الحسيني. سبحانك يا رب، راح عن بالي. طيب، وشرحه على اليوتيوب فعلا. أيوه، فأنت ما تقرأيش كتب مبهمة، لأن فيها ألفاظ كتير جدا جدا جدا، عربية قح زي ما بيقولوا، فإحنا مش هنفهمها، لازم حد يشرحها لنا، حد فاهم يعني، خلاص. لكن عندك مثلا الرحيق المختوم والتذكرة، ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، علو الهمة لإسماعيل المقدم، ما شاء الله تبارك الله، نيل الإرب لابن رجب، حاجات كتير كتير ما شاء الله. امسكوا حاجة واحدة بس خلصوها، وروحوا ناقلين على حاجة تانية، فرب الكريم يعني هيوسع عليكم. طيب، ايه تاني من العادات اللي ممكن تدخليها في يومك؟ الرياضة. الرياضة ولو مشي نص ساعة، لازم تدخلي دي في حياتك. المشي من ضمن الناس اللي كانت بتسأل على الوسوسة والتفكير الزايد والاكتئاب و و و و الباب الواسع، أو أول خطوة في العلاج، المشي. المشي بس كده، إنك تمشي في هواء طلق، اطلعي على سطوح بيتك، إن ما كنتش ممكن متاح لك إنك أنت تخرجي في الشارع، اقعدي برومي كده على السطح، راحة جاية في شقتك، فتحي مكان وتنفسي كويس. الموضوع دي، العادات دي بتفرق جدا جدا جدا في تحسين مزاجك وتحسين صحتك، الموضوع فارق، فلازم تهتمي بصحتك. خلاص، زي ما بتهتمي بعقلك هتهتمي بجسمك. اللي وزنها زايد تبتدي تاخد خطوات في انها تقلل من وزنها، الكلام ده كله هيفرق معاكي في دنيتك كلها. طيب، ايه تاني؟ ان انا بقسم اهدافي. انا حطيت هدف كبير دلوقتي وهشتغل عليه. طيب، انا مش يعني مش هغمض وافتح الاقي الهدف كده قدامي على طول، لا، ببتدي اخد انجازات صغيره وافرح نفسي في مكافآت بعملها لنفسي. مره على مره هتلاقي نفسك بدات تتوق الى انك كده بتعملي الهدف الكبير الاخير اللي انت اصلا كتبتيه في الاول خالص. انا مثلا اريد ان اول حاجه ان انا اتقن القران مثلا، اتقن القران، مش احفظ القران، انا عايزه، مش عايزه المصحف الورقي، مش عايزه امسك في ايدي المصحف الورقي، هدفي كده، انا عايزه احفظ القران من الجلده للجلده زي الناس اللي حفظ المتقنين. انا هغمض وافتح بسنه سنتين يبقى معايا المصحف الورقي من غير خطه ومعلمه ومجهود ودنيا ومراجعات وتثبيت واختبارات؟ لا، مش هينفع. انا لازم اعمل كده، هدف واهداف صغيره تبتدي تتحقق، تبتدي اثبتها، تبتدي ادعمها، واعمل خطط لنفسي وجداول، تبتدي التزم. التزم ازاي؟ الخطوه اللي بعد كده الالتزام. الالتزام ده مش هيجي خالص خالص خالص خالص، وكل واحده فينا هي مقياس لنفسها، الا اذا التزمتي بصلاتك يا ست الكل. الحاجه الوحيده اللي هتعلمك الالتزام باي خطه وباي هدف حطيتيه لنفسك هو الالتزام في الصلاه. التزمتي في الصلاه وبقت الصلاه دي خلاص هي الاساس في حياتك، خلاص الدنيا كلها بتنضبط بعدها، كل حاجة بتنضبط بعدها خلاص. فانت الالتزام هتتعلميه من الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك المفتاح أعني على نفسك بكسرة ايه السجود. فننتبه للحاجات دي علشان هي ديت ايه الابواب ان شاء الرحمن الرحيم اللي فعلا هتحقق معايا وهتنجز معايا، وهلاقي الموضوع سهل. لا، ده انا بدأت انجز، ده انا دماغي اتحسنت، ده انا بقيت اعرف اتكلم، بقى في مواضيع تانية في دماغي، بقى لي افكار والناس بيلجأوا لي في التفكير. خلاص، انت بدات تنظمي عقلك تاني، بدات ترجعيه للي ربنا خلقه على ايه، على الفطره السليمه. بدات انت عامله، عارفه زي ايه، ما يكون عندك مدخلات كتير قوي قوي قوي قوي، انت عامله بقى تفلتري تفلتري تفلتري وتغربلي كده وتشوف الدنيا فيها ايه. طب ايه المعيقات بقى؟ يعني ايه المعيقات اللي انا ممكن يعني توقفني؟ انا دلوقتي قلت الالتزام، وهعمل وقت ووقت الرياضه ووقت لنفسي ووقت لنفسي ووقت لعقلي والكلام ده كله. خلاص، انا دي الناس واصحه بدري والكلام ده كله، ديت الحاجات اللي هلتزمها وهاخد بيها وهدرب نفسي عليها وهصبر على نفسي. ما تجيش واحده عندها 30 40 سنه وطول عمرها الدنيا معكوكه، وبعدين عايزه تغمض وتفتح في اسبوع، التزمت مثلا 3 4 ايام وجت في اليوم الخامس ما التزمتش او ما عملتش اللي احنا اتفقنا عليه ده، خلاص بقى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، لا يقولن احدكم خبثت نفسي، مش نفسك وتقولي انه ما عنديش اراده والخبث ده من الشيطان والعياذ بالله. لا خلاص انا تعبت شويه، قصرت شويتين، لا ههم تاني على نفسي وهرجع تاني وهعمل لنفسي تاني وهبتدي من مكان ما انتهيت مش مكان ما ابتديت. يعني انا بقيت 3 4 ايام مجهود، هاجي اكمل على مجهود ال4 ايام، مش حاجه من اليوم الاولاني، مش هرجع تاني امسكه من الاول، لا انا ببني على حاجات، لان دايما دايما ابدا لما برجع من الاول على طول بتحصل بقى ايه قصه الفتور اللي في جسمي ده، مش قادره بقى ايه، انا ماليش لازمه، انا كل ما اجي اعمل حاجه اكسل شويه اعمل شويه واروح وارجع لا كلام فاضي. يبقى انا لازم يعني هبدا من حيث انتهيت. طب ايه كمان؟ امسكي بقى الايه العادات اللي هي الحاجات اللي هي بتخليكي تكسلي، يعني بتخليكي ما تحققيش الهدف ده. اولها الكسل، انا بكسل، النفس مقبولة على الرحراحه، انت عايزه تفضلي منتخه كده تاكلي وتشربي وترتاحي تتفرجي على حاجه مش عارف ايه وترغي شويه في التليفون ونحمد ربنا واليوم عاد. ما فيش حاجه اسمها، ما فيش مسلم حاله يبقى يستقيم كده خالص. لذلك استعيني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، وشرحنا في حديث ولا تعجز انتبهي على نفسك من قصه الكسل. الكسل حاجه مكتسبه، انت اللي يعني ايه ممكن تدوسي فيها قوي وتاخدك للاخر خالص خالص لحد ما تلزقك في الارض، او انك انت بتقاوميها وبتبداي تاخدي. يعني مثلا النهارده انا مطلوب مني امشي 30 دقيقه، مش قادره، الدنيا حر، انا هبطانه، انا مش عارف ايه، لا قومي قومي قومي نفسك، خدي منهم 10 دقائق يا ستي، قسميهم على مدار اليوم، المهم امشي، المهم اعملي، انجزي انجزي انجازات صغيره، ما تسلميش نفسك للكسل، لان الكسل ده باب واسع جدا جدا جدا انك انت ما تحققيش هدفك. طب ايه كمان؟ في الموضوع الكسل ده كان عطاء بن رباح بيقول ايه؟ لئن ارى في بيتي شيطانا خير لي من ان ارى وسادة تدعوني الى النوم. يعني هو اهون عليه ان هو يشوف شيطان كده عيانا بيانا في بيته، ولا انه يشوف حاجة تدعو للنوم وللكسل والدعة وانه ما يقومش بالمهام المطلوبة منه ولا كده. هما كانوا بيجرجروا في رجليهم كده في اخر النهار عشان يناموا بعد المجهود وبعد الحرب وبعد الجهاد في سبيل الله وبعد الدعوة إلى الله وبعد كل اللي بيعملوه في النهار وفلوتوحات وقوام ليل كمان، فيجي الحبة اللي هيناموا بقى تحس إن هو بيجرجر في جسمه كده من التعب من كثرة التعب، لكن إحنا بنجرجر في نفسنا بالنهار وإحنا قاعدين على الكنب بنجرجر في رجلينا، الله يهدينا. فاستعيذي بالله من العجز والكسل. التعلق، لما تبقي متعلقة قوي قوي قوي بنظرة الآخرين لك، ما تبصيش لحد ولا تقدير حد ولا تدوري على نفسك في عين حد ولا تدوري على ان حد يقولك شطوره واموره برافو عليكي ده انت انجزتي، لا ما تدوريش على حد، انت حطي هدف بينك وبين نفسك. ومش ايه يعني مثلا بداتي، انا دايما باخد في حفظ القران لاني معلمه قران، يعني انا دايما دايما بكرر الكلام، فلما مثلا انت بداتي في حلقه قران مش ضروري البلد كلها وخالتك وعمتك وجارتك والراجل اللي بتجيبي منه اللبن يعرف انك انت شاطره وبتتعلمي قران، ما تتكلميش، احفظي سرك، الرغي الكتير بيبوظ الدنيا، ده انا بسمع على فلانه وترتانه وعلانه ما تتكلميش، احفظي سرك، اعمليها لله يا ستي، مش ضروري الدنيا كلها تعرف انك انت بتحفظي قران ولا بتتعلمي قران، الا اذا يعني عايزه تنصحي حد، لقيتي معلمه كويسه بنت الحلال في معلمه فلانيه بتسمع وبتحفظ ودؤوبه وصبوره اتكلمي ده بس، لكن مش ضروري تنشري كل دماغك بره، محدش يعرف اللي جواكي ايه. انت عارفه جربيها كده مع نفسك، حتى مثلا في ايه عايزه تخرجي تشتري حاجه ورحت متصله بفلانه انا هاخد النهارده اشتري كيت وكيت وكيت، وتلاقي الدنيا اتعطلت كده مره واحده، ما تلمي لسان ابلعيه بقى شويه، يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، لما تبقي اموره وشطوره والحمد لله اتميت البقره اللهم لك الحمد برضه مش ضروري تنشري الدنيا، لا ده انت ممكن تخرجي، تخرجي صدقه لله عز وجل، وتصلي ركعتين لله، وتطعمي مثلا، تعملي اطعام بينك وبين نفسك. والله ممكن حتى ما تقولي انت بتطعمي عشان ايه، انت حفظتي لمين؟ عشان لما تروحي هتقراي فوق، مش هتقراي هنا، فاهمه قصدي؟ فانت اكتمي على نفسك، فاهمه؟ ما تقعديش ترغي كتير، بطلي رغي، فتبعدي عن تبعدي عن الكسل، وتستعيذي بالله عز وجل من العجز والكسل، تبطلي تعلق بنظر الناس لكي، تبطلي رغي، تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك ومن نفسك ومن حركتك، الكلام ده مهم جدا. كمان ايه تاني؟ ما تسوفيش، ما تسوفيش، اعملي معروف في نفسك، ما تسوفيش، يعني النهارده هتقدري تعملي كذا يبقى هتعملي كذا، وهيتعمل حتى لو انجزتي منه شيء بسيط، بس المهم ان شاء الرحمن الرحيم الحاجه اللي انا ناويه عليها النهارده يبقى لازم اعملها. والله حتى ولو في ترتيب بيتك. طيب ادوني ثواني بقى عشان الراجل اللي بينادي ده في الشارع، يعني حاسه ان كنت سامعينه. انتوا سامعينه؟ طيب لو انتوا مش سامعينه ما عنديش مشكله، كمل. طب تمام، ده مش سامعينه خلاص. اعتقد دلوقتي سمعته، الله المستعان. ايوه اللي عايزه طماطم تيجي تاخد من عندنا، هو هيعدي خلاص، هانت. خير ان شاء الله. تمام يا فاطمه، تعالي تعالي عندنا بقى الطماطم 3 ب 10. خلاص تعالي. طيب نرجع تاني. بسم الله. طيب احنا اتفقنا ما نسوفش، التسويف مصيبته كبيره قوي، يخليكي تغمضي وتفتحي، تلاقي شهر واثنين وثلاثه وسنه عدت وانت زي ما انت، محلك سر. مش هينفع تسوفي، خلاص انا اخدت خطوه لازم امشي فيها ولازم انجز عشان احس ان انا فعلا فعلا بني ادمه تستاهل انها تكون مسلمه، تستاهل ان يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الله عز وجل هو ربها، تستاهل ان يكون نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. انت كريمه مكرمه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بصي لنفسك البصه دي، شوفي نفسك انك انت واحده مكرمه، واحده تستاهل السعي ده، تستاهل المجهود ده، ما تستاهلش خالص انها تتركن الركنه دي، ما تستاهلش خالص تبص اللي حواليها تلاقيهم كلهم سبقوا وهي واقفه مكانها. كان شاغلني قوي قوي قوي في فتره كده، يعني ما احنا كلنا داخلين الجنه، يعني عادي خلاص الجنه، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على اسرار المتقابلين، خلاص المهم ايه، فمن زحزح عن الجنه عن ال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. طيب كان سؤال دايما دايما يتكرر كتير، عادي ما احنا خلاص المهم ان احنا ايه نتزق بس ندخل جوه، لكن لما بتدوري بقى على الطبقات والدرجات، وان في فردوس اعلى، وفي نظر لوجه الله الكريم، وفي ناس في الغرفات، وفي الله، لا ده الموضوع فارق، الموضوع فارق اهو، لا الموضوع محتاج سعي. لما مثلا تشوفي الناس بتوع القرآن مثلا العاملين به، ونركز على الحته ديت، انك مش هتقري بس ومش هتحفظي بس، انت العاملين به، بتشتغلي على نفسك بالقران، هم دول اللي هيرتقوا. طيب من بعض اهل العلم قال ان اللي معاها قراءات لا ده هترتقي في كل ختمه، انتوا متخيلين يعني ايه 20 ضعف روايه بقى، 20 روايه درجات، ايه ده؟ فلا يبقى السعي بيفرق. ليه بنرضى ربنا سبحانه وتعالى بيقول فليرتقوا بالاسباب، يعني خدي بالاسباب وابداي اشتغلي، وسعيك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع عليه وهو اللي بيكتب لك اجرك، فانت خدي بقى بالاسباب وتحركي، ما تفضليش مركونه في الحته اللي انت فيها، ابداي اشتغلي على نفسك ده بده. كمان ما تيأسيش من رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ان اخفقتي مره هتنجحي مره، نجاحك هيخليكي محفزه لانك انت تنجحي اكتر، وانك انت تحققي الهدف اللي انت حطيتيه لنفسك وبدات تدوري عليه وبدات تشتغلي عليه، وخدتي كل الاسباب. طب ما وصلتيش، لا خلاص انت وصلتي عند ربنا سبحانه وتعالى انه مطلع عليكي. المهم تحددي وجهتك، تقربي من الناس اللي ناجحين، ما تركنيش مع الناس اللي هم ما لهمش شغل ولا مشغله غير الاكل والشرب والنوم والرغي في التليفونات والخروجات مش عارف فين. ما تقربيش من الناس دول، الناس دول معطلين بيجرجروكي كده لتحت، مش هم مش غايتك في الحياه انك انت تاكلي وتشربي وتنامي وتتفرجي على التلفزيون وتخرجي تشتري حاجتين وتروحي نايمه. مش احنا مش مخلوقين لده، انت مخلوقه علشان ترجعي مكانك في الجنه. فلو انت عايزه القصه دي ابداي اشتغلي على نفسك، ابداي همي على نفسك، حافظي على اذكارك، حافظي على صحتك. الكلام ده كله احنا قلناه هو بقى. يا رب يا رب يا رب يكون الفكره وصلت، يا رب يكون حد استفاد، حد بدأ حاطط لنفسه بداية. إن شاء الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض. لو اتقابلنا وكان في عمر في وقت السنة الجاية، إن عشنا وكان العمر يعني ربنا أراد لنا إن احنا نلتقي، لا احنا اتغيرنا، لا احنا حطينا أهداف من ساعة ما اتكلمنا فيها وبدأنا نشتغل عليها. أنا وصلت لواحد اتنين تلاتة، سين من الناس وصلت لكذا وكذا وكذا، سين من الناس وصلت لكذا وكذا. فعايزين نتغير ونتغير للصح، ويبقى كل الهدف وكل الجري وكل الحلقات وكل سعينا ده انه يرجع في الاخر عشان اروح مرضية. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. احنا عايزين اللقطه دي، هي اللقطه دي اللي انت عماله تبصي عليها طول الوقت، اللقطه ديت اللي انت حطاها هدف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برضا ربنا وبالسعي باذن الرحمن الرحيم بالاستعانه بالله عز وجل بالدعاء وبالدأب على العمل، ان شاء الرحمن الرحيم نصل لهذه المنزل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو في أسئلة شباب أنا معاكم، اشرب لي شوية مية بس وندخل في الأسئلة. إذا كان في أسئلة، ما فيش أسئلة يبقى نتوكل على الله. الإشراف بقى هو اللي يقول لي إن كان في أسئلة ولا لا.